يضر أخاه، لا يجوز أن يضره. وأنواع الضرر كثيرة ومتعددة، فكل صورة يظهر فيها الضرر على الغير فهي محرمة. وقد ذكر المؤلف هنا بعض الصور، لأن صور الضرر كثيرة ومتعددة، ذكر بعضها وأمثلة يقاس عليها غيرها مما لم يقل. قال: فلا يفعل ما يضر بجاره من فتح كوة قريبة يكشف جاره منه. نعم، الفاء هنا للتفريع. إذا ثبت عندك أنه لا ضرر ولا ضرار، فلا يحل للجار أن يفتح كوة وهي الطاقة النافذة، أن يفتحها على جاره ليكشف بها عورته وليفضح بها سوءته، لا يجوز له هذا، لأن فيه ضررا عظيما على الجار. فإذا ما فتح كوة في جداره فإنه سيطلع على عورات جاره، سيطلع على الإناث والذكور، وقد تكون المرأة في بيتها بثياب بيتها فيراها هذا الجار، ويكون بذلك قد أساء وألحق الضرر بجاره. ومن هذه الصور الأمثلة أيضا أو فتح باب قبالة بابه. نعم، أن يفتح بابا قبالة بابه، فلا ينبغي له أن يفتح الباب قبالة الباب حتى لا يكشف عورته، لأنه إذا فتح الباب قبالة الباب، إذا فتح هذا الجار بابه اطلع على عورته وكشف سوءته. ولذلك يجب عليه أن يفتح باب داره في جهة أخرى لا تكون قبالة الجهة التي فتح فيها جاره بابا، وهكذا النافذة. ثم قال: أو حفر ما يضر بجاره في حفره وإن كان في ملكه. ومن صور الضرر أن يحفر حفرة يحتاج إليها، إما حفرة بئر وإما حفرة يجتمع فيها الماء النجس، أو يريد أن يجعل سردابا لبيته، وحفر إما في داره وإما في جنب داره، ولكن هذه الحفرة تلحق الضرر بجاره، لأنها ستوهي جداره وبناءه، ستضعف جداره، فلا يجوز له أن يحفر حفرة يضر بها جاره، سواء كان في داره هو أو في جانب داره. ثم قال: ويقضى بالحائط لمن إليه القوت والعقود. يقضى بالحائط، المراد بالحائط الجدار، إذا اختصم جاران في جدار بينهما كل يدعيه، اختصم جاران في جدار مضروب بينهما كل واحد منهما يدعيه لنفسه، لمن يقضي القاضي؟ لأيهما يقضي القاضي؟ يقضي القاضي بالجدار لمن تكون واجهة الجدار إليه، إن الجدار له ظهر وله واجهة، له ظهر وله واجهة، فاللي يكون على ظهر الجدار لا يقضى له بالجدار، وإنما يقضى بالجدار لمن الجدار على واجهته. لماذا تعرف هذه الواجهة؟ في السابق كان الجدار يبنى باللبن اللي هو الطوب، فالجهة التي تكون هي واجهة الجدار تظهر عليها معاقد اللبن، إن كل جدار لابد أن تتعاقد لبنه، ما نتعاقد، تدخل وحدة في وحدة، تتناكح كما يقولون، تتعاقد تتداخل، فالجهة اللي فيها التداخل والجهة اللي فيها الخشبة، أنه كانوا يضعون الخشبة للجدار حتى لا يتساقط. الجهة اللي فيها العلامات هي التي يقضى بها لصاحبه، لأن هذه العلامات تدل على أنه صاحب الجدار أو أنه هو اللي بنى. هذه العلامات كلها تدل على أنه الذي بنى. وكذلك اليوم مثلا إذا كان الجدار فيه علامات، الآن الأبنية في المدن وفي غالب القرى صارت تبنى بالحديد والإسمنت، وعندنا علامات وعندنا رجال خبرة نأتي بهم ليحددوا لنا هذا الجدار هل هو لهذا الجار أم هذا أم هو للجار الآخر. فنأخذ بماذا؟ نأخذ بخبرة هؤلاء، لأن العرف محكم في الشرع، العرف محكم في الشرع، وهكذا يقضى بالجدار لمن ظهرت العلامات على أنه جدار. وبهذا قضى أحد الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال نعم ما فعلت، عندما اختصم عقبان لأخوين كان يملكان دارا فحضر في وسطها حضارا، أي وضع في وسطها جدارا، فلما جاء عقبهما الذي يرثهما اختصما في ذلك الجدار كل يدعيه، اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه وقضى ذلك الصحابي بالجدار لمن له جهة القمط والمعاقب. فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ما فعلت، ثم قال ولا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى، هذا من الضرر، لا يجوز للإنسان أن يمنع فضل مائه إذا كان في البادية ليمنع به الكلى. هذا الآن نزل في البادية بماشيته يريد أن يرعى بماشيته في ذلك الكلى، فلكي يستمد بالكلى لنفسه ماذا صنع؟ منع فضل الماء، أي ما يزيد على حاجته، فضل الماء الذي يوجد بالماء في البادية، إما أن يكون هذا الماء في بئر وإما أن يكون في مغدر من المغادر، بركة من البراك، هو منع ما يبقى عليه الفضل هو الزائد على الحاجة، منعه غيره من أهل الماشية حتى لا يبقى أولئك في تلك المنطقة، باش ما يبقاوش أهل الماشية في تلك المنطقة يرعاه، فمنعه لأجل ماذا؟ لأجل الكلى. والنبي صلى الله عليه وسلم منع هذا وحرمه بالحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا الكلى، لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا الكلى، أي لا يجوز لأحد أن يمنع من الماء ما زاد على حاجته ليمنع غيره من رعي ذلك الكلى، بل يأخذ حاجته من الماء ويترك الماء على سجيته ليأتي أخوه المسلم فينزل بماشيته ويسقي ويشرب من ذلك الماء ويرعى من ذلك الكلى. قال وأهل آباء الماشية أحق بها حتى يسقوا ثم الناس فيها سواء، هذا كله في البادية، هؤلاء جاءوا إلى منطقة، هؤلاء أهل الماشية الرحل جاءوا المنطقة وحفروا فيها الآبار، هذا صاحب ماشية جاء إلى منطقة فحفر فيها بئرا لنفسه، لما حفر ذلك البئر صدق عليه أنه أحيا تلك الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا فهي له، فأصبح يملك ذلك البئر، ولكن يملكه لحاجته فما تبقى من حاجته لا ينبغي له أن يمنعه عن غيره، فهو أحق به، أول من يسقي منه وأول من يشرب منه، ولكن إذا بقي عليه فضل ماء فلا يمنعه الآخر. إذن هؤلاء الذين حفروا الآبار في البادية هم أحق بالآبار من غيرهم، يسبقون ويتقدمون على غيرهم، يسقون لأنفسهم ثم كذلك يسقون ماشيتهم، فإذا بقي عليهم فضل ماء فلا ينبغي لهم أن يمنعوه غيره. قال: ومن كان في أرضه عين أو بئر فله منعها إلا أن تنهدم بئر ذلك وله زرع يخاف عليه فلا يمنعه فضله. أما الذي عنده أرض يملكها، إن الصورة السابقة جاء إلى أرض غير الملوكة فحفر فيها بئرا، هذا في البادية في مكان لا يملكه أحد فحفر فيه بئرا، قلنا هو أحق بالبئر في أن يقدم نفسه وماشيته في السقي والشرب، ولكن ما فضل عليه لا ينبغي أن يمنعه غيره. أما هذا فقد حفر البئر في أرضه، أو كان يملك العين الجارية في أرضه، فهذا أحق بمائه سواء ما يحتاج إليه أو ما فضل منه، هو أحق به إنه حفره وكلفه كلفة وأنفق عليه مالا، وفي زمننا هذا لا يستخرج منه الماء إلا بنفقة أخرى بواسطة المحركات، سواء كانت محركات بالبنزين ولا بالكهرباء، كل ذلك بالمال يتم وبالنفقة الكثيرة. إذن هذا إن شاء أن يمنع ماءه الغير فله ذلك، إلا في هذه الصورة التي استثنى المؤلف. ما هي هذه الصورة؟ وهي ما إذا كان له جار تهدم بئره أو غارت عينه، عنده واحد الجار حارث حرثا أو زرع زرع أو غرس شجرا على البير دياله أو على العين دياله، ثم غارت العين ولا غار الماء، وإذا به يرى الشجر يكاد يهلك والنبات يكاد يهلك، فعلى جاره أن يعطيه فضل مائه لكي ينقذ به زرعه أو شجره. يتعين عليه في هذه الحالة. لماذا يتعين عليه في هذه الحالة؟ لأن جاره قد احتاج إليه وهو استطاعته أن يسد حاجته، والله قد أوجب المواساة على المسلمين وبين المؤمنين، وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى من عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر الحمى. قال: واختلف هل عليه في ذلك ثمر أم لا. طيب، هذا الذي بذل له الماء لأن جاره قد احتاج إلى ذلك الماء ليحيي شجره أو لينقذ زرعه، هل عليه ثمن ذلك أم لا؟ هل عليه ثمن ذلك أم لا؟ اختلف العلماء. أما إذا كان صاحب العين أو صاحب البئر يخرج الماء بكلفة وبنفقة، فهذه الصورة لا خلاف فيها في أنه يجب على جاره أن يدفع له نفقة، هذا الذي يستخرج الماء بواسطة المحرك اللي هو يحتاج لنفقة، محرك بالبنزين ولا المحرك بالكهرباء، فهذا لا بد أن يدفع له النفقة التي أنفقها على استخراج الماء. ولكن الصورة اللي ما فيها خلاف هي ما إذا كانت العين جارية واستوفى منها هو حاجته وما تبقى يبذله لجاره، هل يبذله مجانا أم له أن يأخذ المقابلة؟ طائفة قالوا يبذله مجانا عاما بالأحاديث المتقدمة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمنع أحدكم فضل مائه، لا يمنع أحدكم فضل مائه، وعمل بواحد الحديث هو ضعيف السند وإن كانت له طرق، وهو: الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلاء والنار. لو صح هذا الحديث لكان حجة في هذا الباب، حجة واضحة ودليلا صريحا، لأنه لا يجوز له أن يأخذ منه ثمن الماء إذا كان الماء بالمجان، أي إذا كان لا ينفق عليه. لماذا؟ أنه شريكه في ذلك الماء. وعلى كل حال المسألة تخضع إلى الاجتهاد، فتارة يحكم القاضي على الجاري بأن يدفع له ثمن الماء بحسب القرائن التي تفرض له، وتارة يحكم عليه بعدم دفع ثمن الماء نظر القرائن والملابسات التي يبني عليها. قال: وزال رحمه الله يتابع الكلام على أحكام هذا الباب، ومن أحكام هذا الباب هذا التوجيه الذي ذكره المؤلف، وهو مستنبط من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. أي رأى أبو هريرة الناس يعرضون عن هذا التوجيه النبوي الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، يعني أن الجار ينبغي إذا طلب منه جاره أن يغرز الخشبة في داره، أي في جداره، يغرز الخشبة في جداره من أجل أن يضع عليها سقفه، فلا ينبغي للجار أن يرفض هذا الطلب، لأن لجاره حقا عليه، وهذا من جملة ذلك الحق، لأن للجار حقوقا على جاره، هذا من جملة ذلك الحق. فإذا طلب منه أن يضع خشبة على جداره لكي يضع عليه السقف، فينبغي له أن يتقبل هذا الطلب. وهذا الحديث الجمهور ذهبوا إلى أن الأمر فيه للندب، أي أنه لا يجب على الجار أن يقبل هذا الطلب من جاره، وبعض العلماء حمله على الوجوب، فأوجب على الجار إذا طلب من جاره أن يغرز خشبة أو ما أشبهها كالحديد الذي يسقف به اليوم، فإذا طلب الجار من جاره أن يغرز حديدة أو إسمنتا في جداره فينبغي لا يرفض له هذا الطلب. الجمهور حملوه على الندب، الإمام مالك من جملة الجمهور، والسبب الذي جعل الإمام مالك رحمه الله أو غيره من العلماء يحمل هذا على الندب هو جمعا بينه وبين النصوص الأخرى التي تدل على أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه وإلا بطيب خاطره. قالوا: نجمع بين هذه النصوص ونقول يندب للجار أن يقبل هذا الطلب، ولا نوجبه عليه للأحاديث الأخرى التي توجب حرمة مال المسلم. أما غيرهم فقد قالوا بوجوب ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بذلك، والأمر إذا أطلق الشريعة فإنه يدل على الوجوب لا سيما، وأن أبا هريرة رضي الله عنه هنا قال: ما لي أراكم عنها معرضين، ينكر على الناس حين أعرضوا عن هذه الخصلة الإسلامية العظيمة، ثم قال: والله لأرمين بها بين أكتافكم. هذا فيه إشارة إلى أن أبا هريرة فهم من الحديث أن الأمر فيه للوجوب، ثم قال: ولا يقضى عليه. هذا معنى قولنا أنه ليس للوجوب، لا يقضى عليه أي لا يجبر على ذلك، لا يقضى على الجار ولا يجبر على قبول هذا الطلب الذي تقدم به جاره، لكن هناك من العلماء من قال يجبر على ذلك إذا كان الأمر محمولا على الوجوب كما ذكرنا. والذي حمله على الوجوب قوله في الحقيقة قوي. ثم قال وما أفسدت الماشية من الزرع والحوائط بالليل فذلك على أعذار الماشية. يشير بهذا أيضا إلى معنى حديث ورد في الموطأ عن الإمام مالك ورواه غير الإمام مالك رحمه الله، وهو الحديث الذي حكم فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أهل الحوائط أي البساتين وأصحاب الضيع وأصحاب الفدادين، حكم عليهم وقضى عليهم أن يحفظوا حوائطهم ويحفظوا بساتينهم في النهار، وأما في الليل فما أفسدته الماشية فأهل الماشية ضامنون لما أفسدته مواشيهم. هكذا قضى عليه الصلاة والسلام كما في قصة البراء بن عازب حين دخلت ناقته إلى حائط قوم فأفسدته، فقضى صلى الله عليه وآله وسلم على أهل الأموال والحوائط بحفظ حوائطهم وأموالهم بالنهار، وما أفسدته الماشية بالليل فهي ضمان على أهله، وهذا هو العدل، هذا الذي قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العدل المنطقي الذي يوافق الفطر والعقول، والذي يوافق الفطر والعقول. لماذا؟ لأن الماشية بالنهار تطلق لكي تمرح وتسرح، إذن فالمسؤول عن الحوائط هنا هم أهلها، لأن الماشية قد أطلقت لترعى بالنهار، وبالليل المسؤول عن الماشية هم أصحابها لأنهم يدخلونها إلى الزرائب وإلى أماكنها لحفظها، فإذا ما خرجت الماشية وأفسدت بالليل فعلى أهل المواشي ضمان ما أفسدت ماشيته. المقصود أن ما أفسدته الماشية بالنهار فلا ضمان على أصحابها، لأن أهل الأموال هم الذين يجب عليهم حفظ أموالهم وحوائطهم، وما أفسدته بالليل فالضمان على أهل الماشية. هذا معنى قوله هنا ولا أفسدت الماشية من الزرع والحوائط بالليل فذلك على أعذار الماشية. أيوه، هم الذين يضمنون. لماذا؟ لأنهم مسؤولون عن الماشية بالليل، فعليهم حراستها ومنعها من أن تفسد أموال الناس، لأنها بهائم هي ليست مسؤولة، ولكن المسؤول من يملكها. أما بالنهار فهي تطلق لترعى، قد يكون معها الراعي وقد لا يكون، لكن إن كان معها الراعي المسؤول بالراعي، إن كان معها راعي يرعاها وتركها لتفسد زروع الناس وأموالهم وحوائطهم فهو المسؤول الذي يضمن، وليس ذلك على أرباب الماشية، لأنه بمثابة الذي يقود الدابة أو الذي يركب على الدابة، وقد سبق لنا أن الراكب على الدابة أو السائقة أو القائدة إذا أفسدت الدابة شيئا فعليه ضمانا ما أفسدت. قال لا شيء عليهم في فساد النهار، لا شيء عليهم في فساد النهار أي على أرباب الماشية، لأن الذي يجب عليه أن يحفظ في النهار هم أرباب الأموال والحوائط. قال ومن وجد سلعته في التفريط فإما حافظ وإلا أخذ سلعته إن كانت تعرف بعيبها وهو في الموت أسوة الأعداء. نعم، التفليس عبارة عن أن يحكم الحاكم على إنسان بأن ماله قد أصبح للغرماء وأهل الديون، فإنسان أفلس لم يحسن التصرف في ماله فأفسد ماله، وجاء أهل الديون يطالبون بديونهم، جاء أهل الديون وأحاطت الديون بماله، أحاطت ديون الناس بماله، فحكم القاضي بأن مال فلان من أموال فهو لأهل الديون، فإذا حكم القاضي المسلم بأن فلانا قد أفلس وعليه فكل ما تحت يديه من مال فهو للغرماء أي لأهل الديون. في هذه الحالة من كانت له سلعة عند هذا الرجل الذي أفلس، كانت له سلعة ووجدها بعينه، وجدها بعينه، كان قد باعه السلعة ولم يأخذ منه ثمنا وأصابه الإفلاس، أي حكم عليه بإيش؟ بالإفلاس. فهذا الإنسان صاحب السلعة مخير بين أمرين: إما أن يحاصص الغرماء، ما معنى أن يحاصصهم؟ أن يدخل معه في جملة المال، يدخل معه في جملة المال فيأخذ نسبته من بينه، قد تكون نسبته 10% أو 20%، هذا هو الخيار الأول. هو الخيار الأول إذا أن يحاصص أصحاب الديون، أن يدخل معه في جملة المال فيأخذ نسبته من بينه، هذا الخيار الأول. الخيار الثاني أن يأخذ سلعته بثمنها، يأخذ إيش؟ سلعته بثمنها الذي باعه، بثمنها الذي باعه، يعني باع مثلا ثلاجة لهذا الرجل الذي أفلس بكم؟ بألفين درهم، له أن يأخذ هذه الثلاجة بألفين درهم، وإن شاء أن يأخذ الثمن نفسه من أرباب الدين، قال له ضع لنا الثلاجة ونعطيك 2000 درهم، له ذلك، يقضى عليه بذلك. عثر بعينها عند رجل قد أفلس، فله الخيار بين هذين الاثنين، فإما أن يدخل بحصته مع الغرماء ويأخذ نسبته من بينهم، وإما أن يأخذ السلعة بعينها ولكن بأي شيء؟ بثمنها الذي باعها به. وبهذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى في الحديث الذي أخرجه مالك في موطئه وغيره، أنه عليه الصلاة والسلام قال، أنه عليه الصلاة والسلام قال: أيما رجل باع شيئا فوجد باع شيئا عن باع شيئا لرجل آخر قد أفلس، باع هذا الشيء فوجده بعينه عند رجل قد أفلس، ولم يكن قد أخذ ثمنه، أي ثمن سلعته التي باع، فهو أحق بثمنه أو بسلعته، فهو أحق بسلعته إن وجدها بعينها، وإن مات، يقول عليه الصلاة والسلام: إن مات المشتري فصاحب الشيء أسوة الغرماء. فأخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي ذكرت معناه أن من وجد سلعته بعينها عند رجل قد أفلس، فله أن يأخذ سلعته بعينها، بثمنه أو بثمنها الذي باعها به. وله الخيار الآخر الذي استنبطه الفقهاء من هذا الحديث، ما هو؟ أن يحاصص الغرماء، أما إن وجد سلعته بعينها عند رجل قد مات فليس له إلا أن يحاصص الغرماء، ليس له الخيار الثاني. شو الخيار الثاني؟ هو أن يأخذ السلعة بثمنها، وإنما له خيار واحد، وهو أن يدخل مع الغرماء بحصته. وإلى هذا الشيء المؤلف بقوله: إن كانت معروفة بعينها ثلاجة مثلا أو شيئا آخر مما هو معين، وأقام البينة على ذلك، قام بين بأن هذا السنة باعه من فلان لأحد فلان هذا المسلم قبل إسقال. أما في حالة الموت فليس له خيار آخر هو أن يأخذ السلعة بثمنها، وإنما له خيار واحد وهو أن يحاصي سلعة وأن يحاصص الغرماء. ثم قال أشار بهذا إلى حديث آخر يقول فيه صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم، والمراد بالزعيم في الحديث النبوي الضامن، والضامن إما أن يكون ضامن مال، وإما أن يكون ضامن وجه، وإما أن يكون ضامن طلب، وهو أنواع ثلاث. ضامن المال وهو الذي التزم بأن يؤدي دين من ضمنه، قال أنا أضمن فلان وفي حالة عدم أدائه للدين أنا أؤديه عنه، هذا ضامن المال. أما ضامن الوجه فهو الذي يلتزم بإحضار الشخص الذي ضمنه عند الحاجة، قال أنا أضمن الوجه لا أضمن المال، عندما تحتاج إليه آتيك بوجه وشأنك. أما ضامن الطلب فهو الذي يلتزم بالبحث عن الشخص حتى يدل على مكانه، قل أنا ألتزم بأن أبحث لك عن الشخص وأقول لك موجود في المدينة الفلانية أو موجود في القرية الفلانية، وهنا تنتهي من المدينة. الضمان على أنواع ثلاثة. النوع الأول ضامن المال، هذا هو الذي يغرم، أما ضامن ضامن الوجه لا يغرم، وإنما يلتزم بإحضار الشخص عنده لحاجة. ضامن الطرف لا يغرم، إذ الذي يغرم هنا ضامن المال هو غارم. غارم هل في كل حال أم في حالة عدمه وغيبته؟ اللي يضمن في كل حال ولا يضمن في حالتين فقط؟ وما حالة عدمه؟ ما أنا حالة عدمه؟ حالة فقط، ليس عنده ما يؤدي به، أنت ضمنت تأدي عنه. وفي حالة غيابه وليس حاضر، أنا صاحب الدين لم أجد صاحبي هذا وأنت قد ضمنته لي وهو غائب، فعليك تؤديه. لكن إذا كان حاضرا مليئا، معنى مليء غني، هو حاضر، هل يضمن هذا الزعيم أم لا يضمن؟ هناك من قال يضمن حتى ولو كان المدين إيش، حتى ولو كان حاضرا مليئا، وقيل يضمن إذا اشترط، أي إذا اشترط عليه صاحب الدين قال أنت الذي تؤدي ديني لا أعرف إلا أنت، أما هذا الشخص أنا لا أعرفه، فإن لم يقضيني ديني فأنت الذي يجب عليك أن تقضيني ديني. هذه الحالة يضرب، هذه الحالة يضرب. وأما الحالة الأخرى هي ما اشترط شيء عليه ولكنه مليء وغني، قيل لا يضمن لوجود الشخص ولملاءته أي وجده وحده. قال فحمل الوجه إن لم يأت به غيم حتى يشترط أن لا باع. نعم، حمل الوجه من هو؟ ضامن الوجه، هو ضامن حتى يأتي بالشخص فقط، لأنه هو ضامن أن يأتي به، فإن وفى بضمانه فهو الإتيان به فلا شيء عليه، وإن لم يوفي فعليه أن يضمن الدين إلا إذا اشترط. فالمسلمون على شروطه، إذا اشترط وقال أنا أضمن لك وجهه ولكن لا أضمن المال حتى في حالة عدم إتياني به لا أضمن، إذا اشترط المسلم على شروطه قال حاله على غير مليء، فهنا يجب عليه أن يقضي. ثم قال: وإنما الحوالة على أصل دين وإلا فهي حمالة. طيب، الحوالة لها شروط، ذكر الفقهاء للحوالة شروطا. من هذه الشروط أن تكون على أصل دين، إذا أراد المحيل أن يحيل غيره على شخص آخر فلا بد أن يكون على أصل دين، يعني أنا المحيل لي دين على شخص وهذا الشخص له دين علي، أنا أحيله على الشخص الذي لي عليه دين. لا تكون الحوالة إلا إذا كان الشخص الذي أحلت المحال عليه إلا إذا كان ماذا؟ إذا كان لي عليه دين. هذه الحوالة، هذا من شروطها، من شروطها أن يتساوى الدينان في القدر والجنس، أن يتساوى الدينان في القدر والجنس والرداءة والجودة، وأن يتساويا كذلك في ماذا؟ أن يتساويا في الأجل حلولا أو تأخيرا، وأن يكون معلومان، هذا من شروطه، هذا من شروط الحوالة. إذا لا بد أن تكون على أصل دين، ولا بد أن يكون الدينان متساويين، لأنه إذا كان الدين الذي لي على فلان يشق معها الذهاب إليه أو البحث عنه، ويضمن كذلك عند أذن من أعوذ عنه، لأنك لما ضمنت لا بد أن تعلم بأنه عند عجز من ضمنته لا بد أن تؤدي أنت عنه الدين، لا بد أن تؤدي عنه الدين. إذن متى يضمن الكثير؟ إذا غاب صاحب الدين الذي ضمنه أو إيش أو أصابه العدم أو الفقر، اللهم إلا إذا اشترط، إلا إذا اشترط الكفيل قال أنا لا أؤدي عنه وإنما أضمن حضوره فقط، في هذه الحالة لا يضمن. قال: ويحل بموت المظلوم أو تفليسه كل دين عليه. إذا مات المدين المطلوب بالديون حلت جميع ديونه المعجلة والمؤجلة. لماذا حلت جميع ديونه؟ لأن ذمته قد خربت، لأن الذمة اللي غادي تبقى فيها الديون خربت، خربت بموت صاحبها، فكل دين عليه يصبح حال، بمعنى أرباب الديون كلهم يأتون يأخذون ديونهم، لأن الذمة التي كانت متحملة لديونهم قد خربت. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن الميت عندما يموت تبقى نفسه معلقة بديونه حتى تؤدى عنه، فمن المنفعة له أن تؤدى ديونه حالا. لذلك عندما يموت المدين تصير ديونه كلها حالة، ويجب إخراجها من تركته قبل أن تقسم التركة، تخرج الديون، بل قبل أن تخرج وصاياه تخرج الديون، فالديون أولا ثم الوصايا ثم تقسم التركة. وهذا معنى قوله وإذا ويحل بموت المطلوب أو تفليسه كل دين عليه. وكذلك إذا أفلس الرجل، إذا أفلس الرجل معنى إذا أفلس إذا حكم بإفلاسه، فكل ديونه تصير حالة، معنى حالة أي تصير واجبة الأداء. لماذا صارت واجبة الأداء؟ لأنه الآن صار في حكم الميت كأنه مات، لأنه لما أفلس لم تبقى أي ضمانة لأصحاب الديون في ديونه، فش عندهم الضمان، ولذلك صارت ديونه كلها حالة، فيجتمع الغرماء على ما تبقى عنده من المال ليقتسموها فيما بينهم. جميع الغرماء سواء لديونهم حالة أو لديونهم ما زالت لم تحل، فإنها تحل بالإفلاس. إذا الميت والمفلس تحل ديونهم بموت أحدهما أو إفلاس الآخر. قال ولا يحل ما كان له على غيره. أما ديونه التي على الغير، ديون الميت اللي على الغير ولا ديون المفلس اللي على الغير، لو كان هذا مثلا فهل تحل؟ لا. لماذا لا تحل؟ لأن الذمم التي فيها هذه الديون لم تخرب، من الديون ديالو اللي على الغير، هذا الغير ما زال ذمته صحيحة موجودة، فهو يتحمل الديون إلى وقت أجلها، إلى وقت أجلها. مثلا إذا كانت ديونه مازال أجل ديالها لم يحل، تبقى تلك الديون في ذمة أصحابها حتى يحل الأجل ديالها. إذن ديونه التي عليه تصير حالة بموته أو بإفلاسه، وديونه التي على غيره لا تصير حالة، لأن ذمم أصحابها لم تخرب. قال ولا تباع رقبة المأذون فيما عليه. لا تباع رقبة المأذون فيما عليه، المراد بالمأذون هو العبد. إذا أذن له السيد في أن يتاجر فتاجر ثم ارتكب ديونا، لما أذن له السيد في التجارة ذهب يتاجر فلزمته ديون، فجاء أصحاب الديون يطلبون دينهم من هذا العبد، والعبد ليس له مال، ليس له مال، هو باع وشرى ولم يربح شيئا، بل صارت ذمته مشغولة للديون، لما جاء أصحاب الديون يطلبون ديونهم وأن العبد ليس عنده مال، قالوا نريد أن نبيع رقبته، نبيعه لكي نأخذ ديوننا. قلنا لهم لا، لا يجوز أن يباع في الديون. لماذا؟ لأن ديونكم الآن هي في ذمته، ذمته الآن قد التزمت بديونكم حتى يتيسر له أن يؤدي ديونه. وهل تكون على سيده هذه الديون؟ هو الآن ليس له ما يؤدي به، هل تنتقل إلى ذمة سيده؟ لا تنتقل إلا إذا قال لهم السيد عاملوه، فإن عجز عن أداء ديونه فأنا أؤديها عنه، فالحالة هو الذي يجب عليه أن يؤديها. فإذا لم يلتزم بهذا الشرط فلا يلزمه أو لا يلزم أن تباع رقبته، بل يبقوا هم مطالبين وهو ينتظر حتى يتيسر لهم ما يؤدي به دينه. وهذا معنى قوله ولا تباع رقبة المأذون فيما عليه ولا يتبع به سيده. لا يتبع به سيده وهو لا تباع به رقبة، لا تباع رقبته فيه في تلك الدنيا. قلنا إلا في الحالة اللي هي يكون السيد قد التزم بأداء ديونه عند عجزه، كلهم عاملوا وأنا ألتزم بديونه عند عجزه، فالحر يجب عليه أن يؤدي بقوله عليه الصلاة والسلام المسلمون عند شروطه. قال يحبس المديان ليستبرى. يحبس المديان ليستبرى، المديان هو من كثرت ديونه. كثرت ديونه وعجز عن أدائها، فإن جاء أهل الديون يطالبون بديونهم فإن القاضي يحبسه حتى يظهر لأنه ليس له مال، يحبسه حتى يظهر أنه ليس له مال فيثبت بالبينة بأنه معدم، فحينئذ يطلق صراحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه الإمام أحمد وغيره، قال عليه الصلاة والسلام في حديث معناه أن من كان عليه دين وما طلب أصحاب الديون فإن تلك المماطلة تحل عرضه وعقوبته، تحل عرضه وعقوبته، حيث قال لي إيش الواجد، لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. معنى لي الواجد أي مماطلته، هو ميسور ولكنه يماطل أرباب الديون، فهذا اللي وهذه المماطلة تحل عرضه. معنى تحل عرضه أي لأهل الديون أن يرفعوه إلى القاضي وأن يظهروا شكواهم منه، وكذلك تحل عقوبته، وعقوبته حبسه حتى يظهر أنه معدم لا يملك شيئا، حينئذ يطلق الصراح. وهذا معنى قوله ويحبس المديان ليستبرأ. ليستبرأ أي من أجل أن تثبت براءته. وأما عندما يظهر عسره وأنه ليس له مال يؤدي به ما عليه من الدين، ففي هذه الحالة يطلق الصراح بقول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ثم قال ولا حبس على معدم. لا حبس على معدم، المعدم الذي لا يملك شيئا لا يحبس، لأن الله عز وجل أمر أصحاب الديون أن ينظروه ويعطوه فرصة التأخير، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ثم قال ينتقل بنا المؤلف رحمه الله تعالى إلى موضوع القسمة. موضوع القسمة من مواضيع الفقه المهمة التي تستحق بابا مستقلا بذاته. والقسمة هي عبارة عن إفراز الحقوق وتمييزها، عن إفراز الحقوق المختلطة وتمييز بعضها عن البعض الآخر. والقسمة مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فقد ورد أكثر من نص في القرآن الكريم يدل على القسمة. قال تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم، نعم. وقال تعالى: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، قسم. هذا على باب أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم إيش؟ ما لم يعارض شرعنا. وهل عارض شرعنا هذا؟ ما عارض. ثم أيضا في السنة أحاديث تدل على مشروعية القسمة، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الشفعة فيما لم يقسم، الشفعة فيما لم يقسم، فإذا صرفت الحدود وضربت الطرق إلى آخر. ثم أجمعت الأمة، حكى غير واحد من العلماء إجماع الأمة في ماذا؟ في مشروعية القسمة. ثم إن الضرورة تدعو إلى القسمة، لأنه لا يمكن تمييز الحقوق المختلطة لأصحابها ينتفع كل واحد بحصته إلا بواسطة القسمة، فتعينت القسمة وأصبحت ضرورية. لكن القسمة عند جمهور العلماء تنقسم إلى قسمين: قسمة تراض وقسمة إجبار، أي منها القسمة التي يجبر عليها أهل القسمة إن أبوا، ومن القسمة التي هي قسمة تراض، أي لا تكون إلا إذا تراضى أصحاب الحظوظ وأصحاب الأنصباء. أما عند المالكية فتنقسم إلى أقسام ثلاث: القسمة الأولى وهي قسمة القرعة، والثانية قسمة التراض، والثالثة قسمة المهايئة. أما قسمة القرعة فهي فعل يميز حظ كل واحد من الشركاء فيما بينه من غير أن يكون هذا الحظ معلوما عند الفعل، من غير أن يكون معلوما عند الفعل. إذن هو فعل، نعمد مثلا نحن إلى إيش؟ إلى قسمة شيء مشروك بين عدد من الناس حتى يتميز بكل واحد منهم حظه مما هم مشتركون فيه، ولكن عند الفعل عندما نقسم لا يكون هذا الحظ معلوما، يكونش معلوم شيء واحد ما غادي يعرف، لأننا نقسم الشيء، نقسم هذا الشيء القابل للقسمة، ثم نضع على كل حصة اسما من أسماء المشاركين، وهذا الاسم يكون مخبوءا إما في ورقة وإما في شيء آخر، ثم نسلم هذه الأسماء المكتومة، المكتوبة والمكتومة، إلى واحد لا علم له بما جرى، ونقول له: ضع كل اسم على حظ من هذه الحظوظ، فمن وقع اسمه على حظ يكون الحظ له. هذه هي قسمة القرعة. وقسمة القرعة مشروعة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج إلى سفر كان يقرع بين نسائه، وضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم المثل بماذا؟ بقسمة القرعة لسفينة الإسلام. هذه قسمة القرعة. أما قسمة المرادات أو التراضي فهي عبارة عن أخذ كل واحد من الشركاء بعض ما بينهم بتراض ملكا، كل واحد من الشركاء يأخذ بعض ما هم مشتركون فيه بتراض فيما بينهم، ولكن عندما يأخذه يملكه، يملكه كما يملك المشتري ما اشترى. هذه قسمة التراضي. ولذلك كانت قسمة التراضي كالبيع تماما، فلا تقع إلا بتراض، كما أن البيع لا يتم إلا بتراضي. ففيها خيار المجلس وفيها التراضي، فهي كالبيع كما ذكرت، بخلاف قسمة القرعة فهي قسمة إجبار. وتجري قسمة التراضي حتى في الأشياء يعني التي قد يكون القسم فيها فيه نوع من الضرر على بعض الشركاء. النوع الثالث قسمة المهايئة. قسمة المهايئة هي عبارة عن اختصاص كل واحد من الشركاء بالمشترك فيه مدة معينة، يعني كل واحد من الشركاء يختص بالشيء المشترك فيه مدة معينة، مثل رجلين يشتركان في سيارة، كل واحد يختص بها كم؟ 15 يوم أو شهر. أيش تسمى؟ هذه قسمة المهايئة. هذه أنواع القسمة عنده. والمؤلف أشار إلى قسمة القرعة حيث قال رحمه الله: ومن قسم بلا ضرر قسم. أيوة، من قسم أي الشيء الذي ينقسم بلا ضرر يلحق أحد الطرفين، أي كل شيء ينقسم، معناه أنه أن ما لا ينقسم لا يدخل في هذا الضابط، الشيء الذي لا ينقسم. هنا أشياء تقبل القسمة وأشياء لا تقبل القسمة. اللي يقبل القسمة مثل الدور والأراضين والأشجار ما إلى ذلك، لكن هناك أشياء لا تقبل القسمة، مثل السيارة يمكن تقسمها جزئين؟ لا يمكن أبدا. من يملك مثلا رجلان يملكان فرسا يمكن قسمه؟ لا. أو مثل الخفين كما يضرب العلماء مثلا الخفين، لا يمكن قسمهما، لا يمكن واحد منهم يلبس خوف واحد من الخفين والآخر يلبس واحد من الخفين، ما يمكن. هذه أشياء لا تقبل القسم. إذن الذي يقسم قسمة إيش؟ قرعة، يشترط فيه أن يكون إيش؟ قابلا للقسمة. الدار قابلة ولا ما قابلة؟ قابل. الدكان قابل للقسمة، البستان قابل، الضيعة قابل للقسمة، الأشجار قابل للقسمة، وهكذا. قال: وما لم ينقسم بغير ضرر فمن دعا إلى البيع أجبر عليه. أيوة، الذي لا ينقسم إلا بالضرر، الأشياء اللي ما تقبل القسمة وإذا وقعت فيها القسمة يحصل فيها ضرر، كما ذكر السيارة لا يمكن قسمه، ولو قسم أجزاء لحصل فيه ضرر كثير جدا. أو كالذي كرجلين يملكان كتابا واحدا يشتركان فيه، كتاب لا يقبل القسمة، ثوب واحد لا يقبل القسمة. هذا الذي لا يقبل القسمة، طيب لا تجري فيه القسمة اللي هي قسمة القرعة، ولكن من طالب ببيعه، وعندما يطالب بالقسمة نقول لا حق لك في القسمة لأن هذا الشيء لا يقبل القسمة، لكن يقول أنا أطالب ببيعه، فالذي طالب بالبيع له الحق، لا له الحق، فإن أبى الطرف الآخر أجبر على البيع، لأنه لو امتنع من البيع للاحق صاحبه الضرر ولا لا يلحقه الضرر. إذن الشيء الذي لا يقبل القسمة إذا طلب أحد الطرفين أو الأطراف بالبيع أجبر الطرف الآخر الذي امتنع من البيع، لأن هذا طالب حقه وهذا أراد أن يمنعه من حقه، فعلى الحاكم أن يجبره، يقول له لا بد أن تبيعه. ولكن فقهاء المالك يشترطوا هنا في هذا الإجبار شروط، من هذه الشروط أن يكون الشريكان قد اشترك في الصفقة، شراوا ذاك الشيء بجوجهم مرة واحدة. والشرط الثاني أن يكون قد اشترياه للتملك والقنية لا للتجارة، اشتركوه ليتملكوه وينتفعوا به، ماشي، اشتراه من أجل إيش؟ التجارة. إذا كان من أجل التجارة، هذا الحاكم يعطيهما مهلة، يقول لهما انتظر به إلى السوق الفلاني وبيعه. نعم. قال: وقسم القرعة لا يكون إلا في صنف واحد. قسم القرعة، تقدم لنا الفرق بين قسمة القرعة وبين قسمة التراضي، وأن قسمة التراضي مثلها مثل البيع تماما، ولا تكون إلا عن تراضي، ولا تكون إلا إيش؟ إلا عن تراضي. طيب، قسمة القرعة هي قسمة إجبارية لا يشترط فيها التراضي، ويشترط في القسمة الإجبارية اللي هي قسمة القرعة، يشترط فيها أن يكون الشيء المقسوم من جنس واحد أو من نوعين متقاربين، إما من جنس واحد ولا من نوعين متقاربين من جنس واحد. جنس واحد كالثياب فهو جنس واحد، أو كالتمر جنس واحد، أو نوع الدواب نوع الماشية مثلا، نوع البقر جنس واحد، نوع الغنم جنس واحد، نوع البغال جنس واحد، نوع لا بد أن تكون في الجنس الواحد أو في النوعين المتقاربين. شو النوعين المتقاربين؟ كالبرتقال مثلا، عندنا ما يقارب التفاح والبرتقال يتقاربان، ولا لا يتقاربان. إذن يشترط في قسمة القرعة أن تكون فاش في الجنس الواحد أو في النوعين المتقاربين. يقول: ولا يؤدي أحد الشركاء ثمنا. هذا من شروط قسمة القرعة، لا يؤدي أحد الشركاء ثمن ما يزج، لا يزاد عليه في حصته. مثلا عندما نقسم بينهم تكون الحصص متساوية، أما إذا كان أحد الشريكين سيزيد ثمنا ويدفعه للآخر فلا تكون القسمة قسمة قرعة، بل تكون إيش؟ قسمة تراضي. سنحولها إلى قسمة تراضي، لأن قسمة القرعة من شرطها أن تتساوى الحصص بحيث لا يزيد أحد الطرفين أو لا يزيد أحد الطرفين أو أحد الأطراف شيئا من المال لصاحبه. أما إذا كان سيزيد شيء من المال لصاحبه فلا تبقى قسمة قرعة، بل تصير قسمة تراضي. وعليه إلى ولد قسمة التراضي، ماذا يشترط في قسمة التراضي؟ الرضا، يعني لا تكون إجبارية بل تصير قسمة مراضات. قال: وإن كان في ذلك تراجع لم يجز القسم إلا بتراضي. إن كان في ذلك تراجع، شو تراجع؟ أن ترجع علي بشيء من المال، أن يرجع أحد الطرفين بشيء من المال على الآخر، لا تكون قسمة قرعة وإنما تكون قسمة تراضي. قال: وصي الوصي كالوصي. نعم. مثل المؤلف رحمه الله بشريكين اشتركا فاش اشتركا في ثوبين، قيمة أحد الثوبين دينارا، دينارا، وقيمة الآخر دينار واحد. طيب، هنا قسمنا بينهما الثوبين فأخذ أحدهما ثوبا والآخر الثوب الآخر، لكن لا بد لأحدهما أن يرجع على الآخر. كيف؟ لأن أحد الثوبين بكم؟ إذن لا بد أن هنا تنقلب القسمة إلى تراض ولا تبقى في قسمة في دائرة قسمة القرعة. ثم قال المؤلف هنا: وصي الوصي كالوصي. انتقل بنا المؤلف رحمه الله إلى بعض أحكام الوصية. أحكام الوصية لاحظنا عند المؤلف رحمه الله أنه فرقها على أبواب، وكان الأولى أن تجمع أحكام الوصية في باب واحد. وصي الوصي وصي، الوصاية على قسمين، وصاية مالية ووصاية نظرية. إذن الوصية على قسمين، زي وصية مالية وصية نظرية. الوصية المالية واضحة، أن توصي ببعض المال لجهة من الجهات، واضحة. والنوع الثاني الوصية النظرية، وهي أن توصي شخص آخر يقوم مقامك في أولادك أو فيما يدخلون تحت وصايتك بأن يقوم برعايته وحفظه ورعاية أمواله وتدبير شؤونه، هذه التي تسمى بالوصية النظرية. هذه الوصية النظرية، وهي المقصودة هنا ووصي الوصي وصي وصي الوصي. إذن عندنا هنا موص ووصي، موص هو الشخص الأول الذي يريد أن يوصي، والوصي هو الشخص الثاني الذي وقعت عليه وصي. إذن عندنا موص ووصي، وموص فيه وصيغة، أركان أربعة. الموصي الأول، الأول شو قلنا؟ الموصي. من هو هذا الموصي؟ هو من له ولاية شرعية على أطفال، من له ولاية شرعية على أطفال. كل عنده ولاية شرعية على أطفال هو الوالد ولا الوصي، والأم أيضا عندها ولاية، لكن بعض العلماء لا يدخلوا الأمة في هذه القضية، والظاهر دخولها لأن لها ولاية. إذن هذا هو الموصي الأول. إذن من هو الموصي؟ قلنا من له زيد، أيوة تمام. الثاني الوصي، الوصي الوصي هذا يشترط فيه من سيقوم بالنظر وبتدبير شؤون هؤلاء الموصى عليه. طيب هذا يشترط فيه إيش؟ يشترط فيه أن يكون مسلم، وأن يكون عاقلا، وأن يكون بالغا، وأن يكون عدلا، وأن يكون إيش؟ حسن التصرف. لا بد من هذه الشروط. فالوصي لا تتم له الوصية إلا بهذه الشروط. أما الموصى فيه، الموصى فيه ورعاية هؤلاء الأبناء والقيام على شؤونهم بما فيها من ماذا؟ بما فيها من الوفاء بالدين الذي عليهم، وبما فيها من إخراج ثلث الوصية في أموالهم، وبما فيها من تزويجهم، وبما فيها مما يتعلق برعاية وشؤون هؤلاء الأبناء. هذا المصافي. وأما الصيغة فتكون بكل ما يدل على انعقاد الوصية. يقول وصي الوصي وصي، بمعنى أن الوصي الذي أوصاه الموصي بأن يكون وصيا على جهة ما فينزل منزلة الموصي، لا فرق بينه وبين الموصي. الآب أنزل رجلا منزلته، فهذا الرجل الذي نزل منزلته أو أنزل منزلته حكمه وحكمه الآب تماما، فينفذ تصرفه. قال وللوصي أن يتجر بأموال اليتامى ويزوج إماءه. وإذا كان الأمر كذلك، بمعنى ثبت له ما ثبت للموصي، فله أن يتجر في أموال اليتامى، لأن هذا مما إيش؟ مما يعود عليه بالنفع. له أن يتجر في أموال اليتامى، بل ورد هناك حديث، وأن اختلف العلماء في تضعيفه وتصحيحه، لكن معناه صحيح. من كان عنده مال يتيم فليتجر فيه، لا تأكله الزكاة، لكن يتجر فيه للمصلحة، لمصلحة اليتامى. قالوا ولا يتجر فيه لنفسه إلا إذا ظهرت مصلحة اليتامى، إذ له أن يتجر في ماله، وله أن يزوجه، وله أن يزوج إماءه. أي إذا ترك لهم إماء، لأبدي لهم خلى لهم إماء، له أن يزوج تلك الإماء. لماذا جاز له أن يزوج الإماء؟ إن هذا مما يعود نفع عليهم، لأنه إذا زوج الإماء ماذا يحصل لهم من نفع؟ ماذا يحصل لهم من نفع؟ أن نفقة هؤلاء الإماء تسقط عليهم، فلا يبقوا أي هؤلاء مكلفين بنفقة هؤلاء الإماء، لأنهم لما تزوجوا أي لما تزوجنا هؤلاء الإماء سقطت نفقتهم. قال ومن أوصى إلى غير مأمون فإنه يعزل. طيب إذا أوصى إلى غير مأمون، نقولنا بأن الوصي لا بد فيه من شروط، من شروطه أن يكون عدلا، فإذا لم يكن عدلا بأن يكون بأن ظهرت خيانته يجب عزله حتى ولو أوصاه الوالد، لأن بطلت وصيته بما ينقضها. شلي ينقضها؟ عدم الأمانة. قال ويبدأ بالكتب ثم الدين ثم الوصية. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى أمر آخر أدخله في هذا الباب، وكان الأنسب أن لو ذكره في باب الإرث، لأن ذكره في باب الإرث أولى. شو هذا الأمر الذي ذكره المؤلف رحمه الله؟ هذا الأمر عندما يموت الميت بأي شيء نبدأ من ماله؟ بأي شيء نبدأ من ماله؟ نبدأ أولا بمؤن تجهيزه. بمؤن تجهيزه، ما هي مؤن تجهيزه؟ هاي نخرج من ماله أجرة الكفن وأجرة الحفر وأجرة الغسل وأجرة الحمل، هذه هي الأشياء الأولى التي نخرجها من ماله. لماذا؟ لأن هذه الأشياء تتعلق به هو، فأمره يتطلبها، فهي من الأشياء التي ما زالت لاصقة به. هذا هو الشيء الأول الذي نخرجه من تركة الميت. ثم بعد ذلك نخرج ديونه التي في ذمته، نخرج إيش؟ ديونه، يا. ثم بعد ذلك نخرج وصاياه التي أوصى بها، ثم بعد ذلك نوزع ما تبقى على الورثة. هذا هو الترتيب. إذن إخراج ما يتعلق بمؤن تجهيز، ثم ديون، ثم وصاياه، ثم أيوة. وقد قال الله عز وجل دائما في الآيات التي تتحدث عن الإرث من بعد وصية يوصي بها أو دين. هذا معنى قوله ويبدأ بالكفن ثم الدين ثم الوصية. أيوة. يبدأ بالكفن أولا ثم الدين ثم الوصية. قال ثم الميراث. ثم الميراث. فلو لم يبق بعد أن أخرجنا ما يتعلق بمؤن تجهيزه، لو لم يبقى شيء، ماذا نفعل؟ نقول لأهل الديون ولأهل الوصايا لم يبقى لكم شيء، لو بقي شيء لوجب صرفه لأهل الديون. لو صرفنا لأهل الديون ديونه ولم يبقى شيء، نقول لأهل الوصية لم يبقى لكم شيء. لو بقي شيء لوزعناه على أهل الوصية، فإذا لم يبقى شيء لي إيش للورثة؟ لقلنا لهم لم يبقى لكم شيء. قال الله ومن حاز دارا على حاضر عشر سنين تنسب إليه وصاحبها حاضر عالم لا يدري شيئا فلا قيام له. ثم انتقل بنا المؤلف بهذه الفقرات إلى موضوع الحيازة، وهذا الموضوع أيضا يعتبر بابا من أبواب الفقه الإسلامي وله أحكامه الشرعية. الحيازة مصدر حاز الشيء يحوزه إذا جعله تحت يده وملكه. وأما في الشرع فالحيازة هي وضع اليد والتصرف في الشيء، وضع اليد والتصرف في الشيء بما يعد في العرف تصرفا، أن يضع يده على شيء ثم يتصرف فيه بما يعد في العرف تصرفا، والذي يعد في العرف تصرفا كأن يسكن الدار ويحرث الفدان ويتاجر في الدكان أو يكري الدار أو الدكان للغير أو يهدم شيئا من الدار ويعيد بناءه أو يهدم شيئا من الدكان ويعيد بناءه، كل هذه تصرفات تدل على أن الحائز لهذا الشيء يملكه. هذه هي الحيازة. فإذا كان شخص قد تصرف في شيء من الأشياء بهذا التصرف الذي سبق ذكره عشر سنين وهو يتصرف في دار وبعد هذه العشر سنين جاء رجل يدعيها لنفسه، أقول هذه داري، أو جاء رجل يدعي الدكان لنفسه بعد عشر سنين، أو جاء رجل يدعي الفدان لنفسه بعد عشر سنين، فإن هذا الذي جاء يدعي هذه الدار أو الدكان أو الفدان يقال له أين كنت هذه العشر سنين؟ فإن كان غائبا فالغائب حجته معه، إن كان غائبا فالغائب حجته معه، بمعنى أن هذه الدار إذا أثبت لنا بينة تدل على أنه مالكها يحكم له بها، لأن الغائب لا يحاز عليه، لا يحاز على الغائب. وإذا كان صغيرا غير رشيد أيضا هذا لا يحاز عليه، لأنه كان صغيرا ولم يرشد إلا في هذا الوقت بعد مضي عشر سنين. طيب، إن كان غير عالم لذلك نقول له ائت بالبينة على أنك لم تكن عالما، أي لم تكن عالما بأن هذه الدار دارك، بمعنى كانت الوثيقة غائبة، كانت الوثيقة غائبة وأثبت لنا أن هذه الوثيقة التي تثبت بأن الدار أو الشيء المحوز له جاء بوثيقة تثبت بأن هذا الشيء المحوز هو له، فنحن نحكم له بذلك. أما إذا كان حاضرا رشيدا وغير شريك لهذا الذي يده على هذا الملك، غير شريك له وهو أجنبي عنه، ثم جاء يطالبها بعد عشر سنين فيقال له لا حق لك في هذه الدار، لأن سكوتك عشر سنين يدل على ماذا؟ على إقرارك بأن هذه الدار لمن كان يتصرف فيها. هذه الحيازة في حكم الفقه الإسلامي، وقد ورد فيها حديث أخرجه ابن وهب عن عبد الجبار عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب يرفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حاز شيئا عشر سنين فهو له، من حاز شيئا عشر سنين فهو له. طيب، قلنا إذا كان غائبا الغائب حجته معه، إذا كان غير رشيد فحين يرشد له الحق في أن يطالب بمتاعه، إن كان شريكا فله الحق أنه شريك، فلا يحاز على الشريك ولا يحاز على الصغير ولا يحاز على إيش؟ على الغائب، ولا يحاز على القريب، ولا يحاز على القريب إلا بشروط سيذكرها بعد هذه الفقرة. ثم قال ولا حيازة بين الأقارب والأصهار في مثل هذه المدة. نعم، الحيازة بين الأقارب، الأقارب كالإخوة والأعمام وما أشبه ذلك، أو ابناء الإخوة، يعني هؤلاء أقارب. جرت العادة أن الأقارب يسكن بعضهم في دار البعض الآخر، لأن أباهم الأول يترك لهم عدة دور، هؤلاء يسكنون في هذه الدار وأولئك يسكنون في تلك الدار، فلا حيازة بينهم في هذه المدة اللي هي إيش؟ اللي هي مدة عشر سنين، وإنما تكون الحيازة بالنسبة للأجانب بعد مدة مطولة تقدر عند بعض الفقهاء بخمسين سنة، وعند البعض الآخر بأربعين سنة. عند مطرف وهو أحد أئمة المالكية تقدر بكم؟ بخمسين سنة. مطرف رحمه الله يقول لا تثبت الحيازة بين الأقارب إلا إذا مضت خمسون سنة، إذا مضت خمسون سنة هذا دليل على أن الذي سكن الدار أو تصرف في ملك خمسين سنة ولم ينازع قريبه، هذا دليل على أنه يملكها أم لا؟ يملكها. هذا بالنسبة لمطرف رحمه الله. أما ابن وهب وأشهاب فيقولان الحيازة بين الأقارب كالحيازة بين الأجانب، بمعنى إذا مضت 10 سنين بين الأقارب تثبت الحيازة. والمعتمد في المذهب أن الحيازة بين الأقارب لا تكون إلا بمضي مدة طويلة تزيد على 40 سنة، وأن يكون التصرف بالهدم والبناء لا بمجرد السكنة. هذا هو المعتمد الذي استقر عليه الأمر عند المتأخرين من علماء المذهب. إذن اشترطوا في الحيازة بين الأقارب شرطان، أحدهما يرجع إلى المدة الزمنية، كم المدة؟ ينبغي أن تفوق 40 سنة. والشرط الثاني أن يكون التصرف بالهدم والبناء. رأينا هذا الشخص هدم وبنى وأصلح وفعل كذا وكذا، لا مجرد السكنة. قالوا لأن مجرد السكنة لا يكفي في الحيازة، إذ جرت العادة بين الأقارب أن يتنازل بعضهم على بعض في السكنة، ولا سيما في الزمن القديم. أما زمننا هذا فقد ضعفت الصلات بين الأقارب، لكن في الأزمنة الماضية كان الأقارب يسودهم ود ورحمة وعطف، ولذلك كان الرجل منهم